الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته، وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ماذا قدمت لدين الله؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا، حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان المخجل في العناصر التالية. أولا، واقع مرير يستنفر جميع الهمم. ثانيا، ولكن ما هو دوري؟ ثالثا، تبعة ثقيلة وأمانة عظيمة تطوق بها الأعناق. وأخيرا، فجر الإسلام قادم، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا، واقع مرير يستنفر جميع الهمم. والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لما حل بأمة التوحيد لمحزونون لمحزونون. أهذه هي الأمة التي زكاها الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله بالوسطية والاعتدال في قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله في القرآن بالألفة والوحدة فقال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ إنك لو نظرت إلى الأمة في القرآن ونظرت إليها على أرض الواقع لانسلق كبدك من الحزن والبكاء على واقع أمة قد انحرفت كثيرا كثيرا عن منهج الله جل وعلا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد غيرت الأمة شرع الله وانحرفت الأمة عن طريق رسول الله. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأذل الله الأمة لأحقر وأذل أمم الأرض ممن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود حتى من عباد البقر ساموا الأمة سوء العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض ولأذل أمم الأرض. وحق على الأمة قول الصادق كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تباع عليكم الأمم كما تباع الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد أصبحت الأمة الآن أيها الأخيار غثاء من النفايات البشرية يعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية. تعيش الأمة الآن كدويمات متناثرة متصارعة متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جائلية وترفرف على سمعها رايات القومية والوطنية وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية وتدور بالأمة الدوارات السياسية. فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تدور فيه. ذلت الأمة بعد عزة وجهلت الأمة بعد علم وضعفت الأمة بعد قوة وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار. وأصبحت الأمة الآن تتجول على موائد الفكر الإنساني والعلمي بعد أن كانت الأمة للأمس القريب منارة تهدي الحرارة والتائهين ممن أحرقهم نفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. بل وأصبحت الأمة الآن تتأرجح في سيرها ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الذليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. ما الذي جرى؟ قال الله سبحانه ليبين لنا أن ما وقع للأمة إنما وقع وفق سنن ربانية لله في كونه لا تتبدل هذه السنن ولا تتغير مهما ادعى احد لنفسه من مقومات المعاداة. قال الله جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. لن اطيل في تشخيص الواقع المرير فكلنا يعرفه، ولكنني اقول ان هذا الواقع الاليم يستنشر جميع الهمم الغيورة ويستوجب أن يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال. قل لنفسك الآن وأنا أقول لنفسي الآن: ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ سؤال مخجل، سؤال مليح. ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ سؤال يجب أن لا نمل طرحه وأن لا نفهم تكراره لنحيي في القلوب قضية العمل لهذا الدين في وقت تحرك فيه أهل الكفر وأهل الباطل بكل رجولة وقوة لباطلهم ولكفرهم الذين هم عليه. انتعش أهل الباطل وتحركوا في الوقت الذي تقاعس فيه أهل الحق وتكاتلوا. ووالله يا إخوة ما انتفش الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ماذا قدمت لدين الله؟ سؤال يجب أن لا نمل تكراره لتجويش الطاقات الهائلة في الأمة لتعمل لدين الله جل وعلا للقضاء على هذه السلبية القاتلة المدمرة التي تخيل الآن على سماء الأمة لتحريك دماء الإسلام التي تنبض بالولاء والبراء والغيرة لدين الله في هذا الجسد الضخم الذي يتكون مما يزيد على مليار من المسلمين والمسلمات. ماذا قدمت لدين الله جل وعلا أيها المسلم وأيتها المسلمة؟ واقع يجب أن يستنصر جميع الهمم الغيورة. وهنا قد يسأل كثير من المسلمين بصفة عامة وكثير من شبابنا بصفة خاصة ويقول أنا أريد أن أقدم شيئا لدين الله وأن أبذل شيئا لدين الله، ولكن ما هو دوري؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء، ولكن ما هو دوري؟ سؤال وإن كان يمثل في الحقيقة ظاهرة صحية إلا أنه ينم عن خلل في فهم حقيقة الانتماء لهذا الدين إلى الحد الذي أصبح فيه المسلم لا يعرف ما الذي يجب عليه أن يقدمه لدين الله جل وعلا. لماذا؟ لأن قضية العمل للدين ما تحركت في قلبه إلا في لحظة حماس عابرة أشجها في قلبه عالم مخلص أو داعية صادق، فقال بعد هذه اللحظة الحماسية المتهجدة ليسأل عن دوره الذي يجب عليه أن يبذله ويقدمه لدين الله جل وعلا. أما لو كانت قضية العمل لدين الله تشغل فكره وتملأ قلبه وتحرق وجدانه ويفكر فيها في الليل والنهار في النوم واليقظة في السر والعلانية، لو كانت قضية العمل لدين الله كذلك في قلب كل مسلم ما سأل أبدا هذا السؤال، لأنه سيحدد دوره بحسب الزمان الذي يعيشه وبحسب المكان الذي يتحرك فيه لدين الله، لأن قضية العمل لدين الله تملأ عليه همه وتملأ عليه وجدانه وتملأ عليه قلبه بل وتحرق قلبه في الليل والنهار. ولكن بكل أسف بكل مرارة أصبحت قضية العمل لدين الله قضية هامشية ثانوية في حس كثير من المسلمين، بل وأصبح لا وجود لها في حس قطاع عريض آخر ممن يأكلون من أبطونهم وينامون من أعيونهم ويبحثون من أفواههم، بل ينظرون إلى واقع الأمة فيهز الواحد كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه وكأنه ما خلق إلا ليأكل ويشرب وإلا ليحصل الشهادة أو ليحصل الزوجة الحسناء. هذا كل همه في هذه الحياة. أنا لا أمنع أيها الحبيب من أن تحمل في قلبك هموما كثيرة، أن تحمل هم الوظيفة وهم الزوجة وهم الأولاد وهم السيارة وهم العمارة وهم الدولار وهم الدينار وهم الدنيا، لكن ما هو الهم الأول في هذه الخريطة في خريطة الهموم؟ ما هو الهم الأول في خريطة همومك التي تحملها في هذه الدنيا؟ هل هو هم الدين أم هل هو هم الدنيا؟ لا بد من مصارحة للنفس، نكد عن الهم الأول في خريطة همومك التي تحملها في هذه الحياة الدنيا. أنت ما خلقت إلا لدين الله وإلا لعبادة الله وإلا لطاعة الله. قال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية وتلك هي الوظيفة التي تحولت في حياتنا إلى فرع بل إلى ما شيء في حس كثير ممن ينتسبون إلى هذا الدين. وظن قطاع عريض من المسلمين أن الدعوة إلى الله وأن بذل الجهد لدين الله إنما هو أمر مقصور على فئة من العلماء الصادقين والدعاة المخلصين، وهذا ورب الكعبة وهم كبير. فإننا جميعا أيها الأخيار ركاب سفينة واحدة، ثم نجت هذه السفينة نجونا وإن هلكت هلكنا، كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن البشير النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا. يقول المصطفى: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، إن هلكت السفينة هلك الصالحون مع الصالحين، هلك المتقون مع المفسدين، ويبعث بعد ذلك كل واحد على نيته، يبعث كل واحد على ما مات عليه. فالعمل للدين ليس مسؤولية العلماء والدعاة فحسب، بل هو مسؤولية كل مسلم ومسلمة ينبض قلبه بحب هذا الدين وبالولاء والبراء وبحب عقيدة لا إله إلا الله. بكل أسف فرقت الأمة أو فرق قطاع عريض من الأمة بين حقيقة الانتماء لهذا الدين وبين العمل له. لا معنى إطلاقا لأن تكون منتميا للإسلام دون أن تبذل للإسلام أي شيء، لا معنى لانتمائك البتة لماذا أنت مسلم، لا معنى انتمائك للإسلام ولهذا الدين، لا تفرق بين انتمائك وعملك، لا تفرق بين انتمائك وجهدك، لا تفرق بين انتمائك وحركتك لدين الله في الليل والنهار على حسب قدرتك وإمكانياتك واستطاعتك. تعلموا أيها الأخيار من أصحاب النبي المختار الذين فهموا أن الانتماء لدين الله جل وعلا يستوجب أن يبذل الواحد منهم أقصى ما في طوقه من جهد لهذا الدين. هذا هو صديق الأمة الأكبر. وأسألكم بالله بالله أن تتدبروا هذه النماذج، فأنا لا أسوقها لمجرد الثقافة الذهنية الباردة ولا من أجل التسلية وتضييع الوقت، بل أسوق هذه الأمثلة ليقف كل واحد منا مع نفسه الآن ليسأل نفسه بعد هذه الخطبة: ماذا قدمت أنا لدين الله جل وعلا؟ هذا صديق الأمة الأكبر، شرح الله صدره للإسلام فنطق بالشهادتين بين يدي رسول الله وعلى الفور في الثور واللحظة يستشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين. أنا أسألكم بالله ما الذي تعلمه أبو بكر في هذه الدقائق من رسول الله سوى الشهادتين مع سماعه لكلمات يسيرة جدا من المصطفى، ومع ذلك يستشعر مسؤولية ضخمة تجاه هذا الدين بمجرد أن ردد لسانه الشهادتين. فيترك الصديق رسول الله وينطلق يدعو بماذا؟ والله ما عكف على طلب العلم سنوات لينطلق بعد ذلك الدعوة، ولكن بالقدر الذي أعطاه الله من النور خرج وهو يستشعر مسؤوليته الضخمة لهذا الدين بكلمات قليلة. ليست العبرة بالمحاضرات الطويلة الرنانة المؤثرة، والله يا أخي لو علم الله منك الصدق والإخلاص وتكلمت كلمة واحدة لحركت كلمتك القلوب، فكم من محاضرات لا تحرك ساكنة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. فالإخلاص والصدق يا شباب هما اللذان يحركان القلوب. الكلمة إن كانت صادقة وإن كانت مخلصة ولو كانت يسيرة قليلة تحيي القلوب النواه بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الاذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، والسر هو الصدق والاخلاص. تحرك الصدوق بكلمات يسيرة جدا. هل تصدق ايها المسلم ان الصديق بهذه الكلمات المخلصة الصادقة قد عاد الى النبي في اليوم التالي مباشرة لاسلامه بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة؟ انها بركة الدعوة وبركة الحركة وبركة الجهد لدين الله. ما قال لا، تحرك بالقدر الذي من الله به عليك من علم في الدين، من علم في الدنيا، من علم في اي جانب. استغل مركزك ومنصبك لدين الله سبحانه. المهم ان ترى في قلبك هما لدين الله. المهم ان تفكر كيف تعمل شيئا لدين الله سبحانه. وهذا هو الطفيل بن عمرو. مثال اخر، ياتي الى مكة وراح الصراع دائرة بين المشركين وبين رسول الله، ويلتقط جهاز الاعلام الخبيث في مكة الطفيل بن عمرو. يستحوذ هذا الجهاز الاعلامي الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان على الطفيل بن عمرو، وقالوا قال السادة من الزعماء والكبراء ممن يتحكمون في اجهزة الاعلام التي تشوش وتلبس على الناس عقيدتهم ودينهم، تحرك هذا الجهاز الاعلامي الخبيث على الطفيل. يا طفيل، انك قد نزلت بلادنا وقد ظهر فينا هذا الرجل الذي قد مزق شملنا وشتت شمعنا وفرق بين الاخ واخيه والابن وابيه، ونحن نخشى ان يحل بك وبسعانتك في قومك ما قد حل بنا في قومنا، فاياك ان تسمع منه كلمة واحدة او ان تكلمه كلمة، فان له كلاما كالسحر يفرق بين الاخ واخيه والابن وابيه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وظلوا يحذرون ويخوفون الطفيلة حتى عزم الرجل ان لا يقترب من رسول الله. فلما غدا الى بيت الله الحرام ملأ اذنيه بالقطن حتى لا يسمع كلمة من رسول الله. يقول الطفيل فابى الله الا ان يسمعني بعض ما يقول محمد بن عبد الله. اقترب منه يقول فرأيت محمدا في الكعبة يصلي صلاة غير صلاتنا، ورأيتني قريبا منه وسمعت آيات القرآن التي يتلوها محمد. ولك أن تتصور القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لتصدع وتفتت. لك أن تتصور كيف يكون حال هذا القرآن إن خرج بصوت الحبيب المصطفى الذي أنزل الله عليه القرآن. تحرك قلب الطفيل ثم قال لنفسه تكلتك امك يا طفيل انك رجل لبيب عاقل شاعر، لا تعجز ان تفرق بين الحسن والقبيح، اسمع للرجل، لا تحكم على الرجل قبل ان تسمع منه، قبل ان تجلس بين يديه، قبل ان تراه. وانطلق الطفيل وتبع النبي حتى خرج من الكعبة الى بيته واخبره بما كان من امر قريش وقال له يا محمد اعرض علي امرك. فعرض النبي عليه الاسلام في كلمات يسيرة قليلة جدا، فقال الطفيل والله ما رأيت احسن من امرك وما رأيت اعدل من قولك، ابسط الي يدك لابايعك يا رسول الله. ونطق الطفيل شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تصور معي اهل الحديث، واذ الطفيل في موقفه في مجلسه يقول للمصطفى يا رسول الله ارسلني داعية الى قوم داود فانهم كفروا بالله وخشى فيهم الزنا. داعية، ما عندك يا طفيل؟ ما الذي تعلمت يا طفيل؟ انها المسؤولية التي حملها في قلبه مع اول كلمة ينطق بها لسانه لدين الله، ومع اول لحظة حب ووفاء لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ينطق الشهادة، فيعلم ان هذه الشهادة قد اوجبت عليه ان يتحرك لدين الله. لماذا انت مشرك؟ منذ متى وانت تصلي؟ منذ متى وانت تحضر مجالس العلم؟ هل اتيت برجل اخر؟ هل دعوت اخر لدين الله؟ هل نظرت الى جارك المعرض عن الله جل وعلا فتحسر قلبك ووجهت اليه دعوة لله سبحانه؟ لا نحمل هذا الهم، لان قضية العمل لدين الله اصبحت ثانوية عانسية في حس الكثير الا من رحم ربك جل وعلا. الطفل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعلى الفور يستشعر المسؤولية بهذا الدين، فيقول ارسلني داعية الى قومي يا رسول الله، فارسله مصطفى. ثم قال الطفيل ادع الله ان يرزقني آية يا رسول الله، فدع المشكفى ربه ان يرزق الطفيل آية. فما ان وصل الى مشارف قومه الا وقد ظهرت الآية التي تتمثل في نور في وجه الطفيل فالتنبيه. فقال الطفيل لا يا رب، حتى لا يقول مثله، حتى لا يقول ان الاصنام هي التي فعلت بي ذلك، ولكن اجعل هذا النور على طرف صوتي. فاستجاب الله وانتقل هذا النور كالقنديل الى طرف صوت الطفيل بن عمرو، وذهب الى قومه فدعاهم الى الله. ثم عاد بعد ذلك يقول المصطفى يا رسول الله هلك الدوس، ادع الله عليه. فرفع صاحب القلب الكبير يديه الى السماء ودعا الله جل وعلا وقال اللهم اهد دوسا وات به. فاستجاب الله دعاء المصطفى وعاد اليهم الطفيل بعد ذلك، ثم عاد بدوس كلها تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعلى رأس دوس راوية الاسلام العظيم ابو هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي مع قبيلة دوس في ميزان الطفيل بن عمرو يوم القيامة، كما ستأتي الامة كلها يوم القيامة في ميزان المصطفى. وهذا هو نعيم بن مسعود رضي الله عن نعيم، ذلكم الفدائي البطل الذي جاء للمصطفى في وقت عصيب رهيب، كادت القلوب ان تخرج من الصدور في غزوة الاحزاب. احاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق، وفي لحظات حرجة قاسية نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله، وشكلوا تهديدا داخليا خطيرا على النساء والاطفال، وتعاهدوا مع المشركين ان يحاربوا محمدا معهم. فهذا هو فعل اليهود، وهذه هي صفة اليهود. فاليهود لا يجيدون الا غدر ونقض العهود. نقض العهد مع رسول الله في وقت الحرج، ولك ان تتصور الحالة النفسية التي مر بها المصطفى مع اصحابه، وقد وصفها الله في القرآن وصفا دقيقا دليلا. تبدر معنى قول الله لهذه الحالة، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تصور هذه الحاله من الصف مع رسول الله من يقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، المشركون يخوفون بنا، واليهود نقضوا العهد يتدمروننا من الداخل ويقتلون نساءنا واطفالنا. حالة قاسية، حتى قام المصطفى ليتضرع الى الله، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. تصور معي هذه الحالة. وفي هذا الوقت الحرج جاء نعيم بن مسعود رضي الله عنه، لماذا اقبل على النبي والنبي يصلي بين المغرب والعشاء، فالتفت اليه المصطفى وقال ما جاء بك يا نعيم؟ قال جئت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وان ما جئت به هو الحق. ابسط الي يدك لابايعك يا رسول الله. فبايعه المصطفى وشهد نعيم شهادة التوحيد وعلى الفرس في التو واللحظة قال لرسول الله: يا رسول الله مرني بما شئت، فوالله لا تأمرني بشيء الا قضيته، فانه لا يعلم احد من القوم باسلامي. فقال له المصطفى: يا نعيم انما انت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه. فانطلق نعيم لم يضع النبي له تفاصيل حتى ما، بل امره امرا عاما: خذل عنا ما استطعت. وانطلق نعيم الذي استشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين، الرجل في مأزق في فتنة، الإسلام يتعرض لخطر، فلماذا لا أبلغ؟ لماذا لا أقدم؟ فكر هذا الفدائي الذي لم تمض إلا دقائق في دين الله، ولكنه يستشعر مسؤوليته لدين الله. الأحزاب يحيطون بالمدينة ورسول الله في فتنة خطيرة، فليبذل جلد، فليبذل روحة. وها أنتم ترون الآن الإسلام والمسلمين في نحلة، ومع ذلك منا والله من لا يفكر في أن يبذل شيئا لدين الله، لا في ليل أو نهار، حتى لو دعونا الناس لمجرد الإنفاق، لمجرد الإنفاق. ترى التقاعد، هذا مسجد مثلا لله جل وعلا، ترون فيه الطابق الثاني منذ متى ونحن نشيده، منذ متى ونحن ندعو لتشييده وبنائه، والناس يقفون الآن في الشمس، ومع ذلك سيسمع كثير منا هذا اللقاء. واعد، هذا مسجد مثلا لله جل وعلا، ترون فيه الطابق الثاني منذ متى ونحن نشيده، منذ متى ونحن ندعو لتشييده وبنائه، والناس يقفون الآن في الشمس، ومع ذلك سنسمع كثير منا هذا اللقاء وفي جيبه الاموال من فضل الله، وسيمضي ولم يساهم ولو بالقليل، وكأن الامر لا يعنيه. لماذا؟ لان قضية العمل لهذا الدين اصبحت تتمثل في حسه، في الخطبة والمحاضرة والندوة، هذا هو العمل لدين الله. لا ابدا، لا ينتهي العمل لدين الله عند خطبة الجمعة، او عند محاضرة لشيخ، او لمحاضرة لشيخ، او عند ندوة لعالم، بل ان الدين يحتاج الى كل شهر، ولو كان هذا الجهد قليلا. نعيم بن مسعود انطلق يفكر كيف يعمل لدين الله. فتنبهوا معي يا شباب، تنبهوا معي حتى لا يأتي شاب ليقول: ماذا افعل؟ ما دوري؟ لا مانع من ان تستأنس وان تسأل ان استشكلت عليك مسألة، لكن فكر لدين الله، كيف تعمل؟ كيف تبذل؟ انطلق نعيم الى يهود بني قريظة، فقال: لقد جئتكم ابذل لكم النصيحة فاكتموا عني. فقالوا: قل يا نعيم. قال: تعلمون ما بيني وبينكم؟ قالوا: لست عندنا بمتهم، وانت عندنا على ما نحب من الصدق والبر. فقال نعيم: ان امر هذا الرجل بلاء، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استحل نعيم الرسول الله ان يقول ما شاء. فقال له المصطفى: قل فانت في حل. فقال: ان امر هذا الرجل بلاء، انتم ترون يا يهود بني قريظة ما فعل بيهود بني قينقاع وبني النضير، ولستم كقريش وغطفان، فان قريش وغطفان قد جاءوا من بلادهم ونزلوا حول المدينة، فان رأوا فرصة انتهزوها، وان كانت الاخرى عادوا الى ديارهم وبلادهم واموالهم، وانفرد بكم محمد ليفعل بكم ما فعل بيهود بني قينقاع وبني النضير، فانا شئت لكم اليوم ابذل لكم النصيحة. قالوا: ما هي يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا 70 رجلا من اشرافهم، تستوثقون به منهم انهم لم يبرحوا المدينة حتى يقتلوا محمدا وحتى يريحوكم من شره. قالوا: نعم الرأي، نعم الرأي يا نعيم. قال: اكتبوا عني هذا فاني ناصح لكم. قالوا: نفعل. فتركهم نعيم الفدائي البطل وذهب الى قائد جيوش الشرك ابي سفيان، وقال: يا ابا سفيان، تعلم الود الذي بيني وبينك؟ قال: نعم يا نعيم. قال: لقد جئتك الان بنصيحة. قال: ابذلها. قال ألا تعلم يا أبا سفيان أن يهود بني قريظة قد ندموا على نقضهم للعهد مع محمد بن عبد الله وذهبوا إليه وقالوا بأننا لن نقاتل مع قريش ضدك ولنثبت لك صدقنا سوف نرسل إليك 70 رجلا من أشراف قريش وغطفان لتقتلهم لتعلم أننا قد ندمنا على نقضنا للعهد معك. ففجأ أبو سفيان فقال نعيم إياك أن تسلم اليهود رجلا واحدا من أشرافكم. قال أفعل يا نعيم وشكر له هذه النصيحة الغالية وتركه وذهب إلى غطفان وقال لهم مثل ما قال لأبي سفيان. وفي الوقت ذاته أرسل اليهود إلى قريش وغطفان ليقولوا ادفعوا إلينا 70 رجلا من أشرافكم لنستوثق بهم أنكم لن تبرحوا المدينة حتى تقاتلوا معنا محمدا ولن تدعونا لينفرد محمد بقتالنا. قالت قريش غطفان صدق والله نعيم كذب اليهود عليهم لعالم الله. ولما رفض القرشيون أن يسلموا اليهود الأشراف وعاد الرسل لليهود قالوا صدق والله نعيم إنهم يريدون أن ينصرفوا لينفرد محمد بقتالنا. فخزل الله عز وجل بين قريش وغطفان وبين اليهود على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء واستراح قلب النبي داخل المدينة لأن اليهود قد نقضت العهد مرة أخرى مع قريش وغطفان وقد انشغل قلبه وانشغلت قلوب أصحابه على ذراريهم ونسائهم وأموالهم داخل المدينة وهم قد خرجوا ليحاصروا المدينة من الخارج في مواجهة الصف المشرك الذي خندق حولها على يد رجل. ثبت الله جيشا ما وضع النبي له بنود هذه الخطة بل فكر وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر الصدق يكون التوفيق من الله جل وعلا. أيها الشباب قد يرد علي الآن رجل من آبائنا أو شاب من أحبابنا أو أخت من أخواتنا وهذا سؤال مثار ويقول يا أخي ولكني والله أستحي أن أتحرك بدين الله وأنا مقصر أنا مذنب أنا عاصي أنا أعلم حقيقة نفسي. أقول لو تخاذلت عن العمل لدين الله فقد أضفت إلى تقصيرك تقصيرا وإلى ذنوبك ذنبا وإلى بعدك بعدا فلا يمنعك ذنبك من أن تترك العمل لدين الله ولا يمنعك تقصيرك ولا يمنعك أجازة مفتوحة من العمل للإسلام. لا خذ هذه الرسالة الرقيقة من أبي محجن الثقفي رضي الله عنه رجل مدمن لشرب الخمر سبحان الله مع أنه فارس المغوار إذا نزل الميدان أظهر البطولة والرجولة ولكنه ابتلي بإدمانه لشرب الخمر ومع ذلك تراه جنديا في الصفوف القادسية خرج القتال نعم وهو الذي كثيرا ما يؤتى به يقال عليه الحج نعم وفي ميدان البطولة والشرف أتي به لقائد الجيش سعد بن أبي وقاص لأنه قد شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه مرة أخرى في ساحة المعركة نعم فأمر سعد بن أبي وقاص خال رسول الله أن يمنع أبو محجن من المشاركة في المعركة وأن يقيد حتى تنتهي المعركة لأنه لا تقام الحدود في أرض العدو وقيد أبو محجن وبدأت المعركة وارتفعت أصوات الأبطال وقعقعت السيوف والرماح وتعالت أصوات الخيول وفتحت أبواب الجنة لتطير إليها أرواح الشهداء وهنا احترق قلب أبي محجن الذي جيء به على معصية نعم لا لن يفهم أبو محجن أن الوقوع في المعصية يمنحه أجازة مفتوحة من العمل بدين الله من المشاركة لنصرة لا إله إلا الله وإنما احترق قلبه وبكى ونادى على زوج سعد بن أبي وقاص سلمى وقال لها أسألك بالله يا سلمى أن تفكي قيدك وأن تدفعي لي سلاحا وفرس سعد لان سعدا قد اقعده المرض عن المشاركة للقادسية اما بالتخطيط. فرقت سلمى لحال ابي محجن ففكت صيده ودفعت له السلاح والفرس وقال لها لك علي ان قتلت فالحمد لله وان احياني الله جل وعلا ان اعود الى قيدي لاضعه في رجلي بيدي مرة اخرى. وانطلق ابو محجن وتغير سير المعركة على يد بطل على يد فارس حتى قال سعد الذي جلس في عريش فوق مكان مرتفع ليراقب سير المعركة قال سعد والله لولا اني اعلم ان ابا محجن في القيد لقلت بان هذا الفارس هو ابو محجن ولولا اني اعلم ان البلقاء في مكانها لظننت انها البلقاء. فردت عليه زوجه وقالت نعم انه ابو محجن وانها البلقاء وحكت له ما قد كان. ولما انتهت المعركة دخل سعد بن ابي وقاص على ابي محجن في موقعه في سجنه فوجد ابا محجن وقد وضع القيد في رجليه بيديه مرة اخرى فبكى سعد بن ابي وقاص ورق لحاله وقال له قم يا ابا محجن وفك القيد عن قدميه بيديه وقال له سعد والله لا اشيدك في الخمر بعدها ابدا. فنظر اليه ابو محجن وقال ربما اكون قلت اسن فيها لانني اعلم انني اطهر بعدها بالجل اما الان لا تجلبني وانا والله لا اشرب الخمر بعد اليوم ابدا. وصدق مع الله جل وعلا. فهذه رسالة رفيقة يرسل بها ابو محجن السقطي لاصحاب العصاة من امثاله لاهل الذنوب من امثاله ان لا تمنحهم ذنوبهم ومعاصيهم اجازة مفتوحة من ان يتحركوا لدين الله ومن ان تحترق قلوبهم بالعمل لدين الله جل وعلا. حتى الهدهد ذلكم الطائر الاعجم لم يفهم انه في مملكة ضخمة على رأسها نبي سخر فيها الانس والجن والطير والريح لهذا الملك النبي لم يفهم انه قد اخذ اجازة من الا يعمل لدين الله. الهدهد اي والله تحرك ليعمل للدين اي والله بل جاء لهذا الملك النبي ليكلمه بكل ثقة احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ويعلن الهدهد براءته من عقيدة الشرك والكفر فيقول الا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. هدهد لم يعجز ان يجد لنفسه دورا في مملكة موحدة لا في بيئات لا في بلد نحت شريعة الله بل في مملكة موحدة على رأسها ملك النبي لم يعجز ان يجد لنفسه دورا ليعمل لدين الله. فهل تعجز ايها المسلم وايها الشاب ان تجد لنفسك دورا الان حتى تعطي نفسك اجازة مفتوحة ان لا تتحرك وان لا تعمل شيئا لدين الله جل وعلا. اقول يجب ان يزيل من قلوبنا وهما كبيرا يتمثل في ان العمل للدين هو الخطبة والندوة والمحاضرة. لا بل ان العمل للدين مسؤولية كل مسلم ومسلمة على وجه هذه الارض. وهذا هو عنصرنا الثالث تبعة ثقيلة وامانة عظيمة تطوق بها الاعناق. ايها المسلمون في كل مكان يا من تستمعون الي الان في هذا البيت المبارك او عبر طريق الكاسف بعد ذلك اعلموا بان كل مسلم ومسلمة على وجه الارض نبض قلبه بحب الله وحب رسول الله واجب عليه ان يتحرك لدين الله على حسب قدرته واستطاعته وامكانياته المتاحة. ليس بالضرورة ان ترتقي المنبر هنا ليس بالضرورة ان تجلس على الكرسي لتحاضر لكنه لا بد ان تتحرك لدين الله في موقعك. انت طبيب هل حولت الإسلام في حياتك إلى عمل؟ أنت مدرس. هل حولت الإسلام في فصلك إلى منهج حياة؟ أنت موظف. هل اتقيت الله في عملك وراقبت الله في السر والعلن؟ وقال الجمهور ممن يتعاملون معك: هذا موظف مسلم يخشى الله جل وعلا. أم أنك لا تقدم شيئا إلا إن أخذت الرشوة بأسلوب صريح أو غير صريح؟ أين الإسلام؟ أين الإسلام في واقع حياتنا؟ هل شهدنا للإسلام شهادة عملية سلوكية أخلاقية بعدما شهد الكل شهادة قولية باللسان؟ مع أننا نعلم يقينا أن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ونحن نقول ما لا نفعل إلا من رحم ربك جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رحم. العمل للدين مسؤولية كل مسلم، وها أنا ذا سأضع لك خطوات عملية فاحفظها حتى لا نسأل بعد ذلك ما هو دوري؟ ماذا أفعل؟ الخطوة الأولى دين في قلبك، أن تكون لقضية الدين مساحة في خريطة اهتماماتك وبرامجك، أن يحرك الدين عواطفك وأن يحرق هم الدين وجدانك. هذه أول خطوة. فمحال أن يتحرك الإنسان لشيء لا يعتقده، لا يحمله في قلبه. تحمل هم الدين في قلبك لتتحرك له. الخطوة الثانية: فرغ شيئا من وقتك، لابد حتما حتى ولو ساعة في اليوم، لدين الله، لتتعلم الدين، لتفهم الدين فهما صحيحا على ايدي العلماء العاملين والدعاة الصادقين. لابد ان تفرغ وقتا من وقتك لتتعلم. محال ان تنصر شيئا تجهله. فرض عين عليك يا مسلم وفرض عين عليك ايها المسلمة، فرض عين على كل مسلم ان يتعلم فروض الاعيان ليعبد الله عبادة صحيحة. تتعلم الصلاة واحكام الصلاة واركان الصلاة ونواقض الصلاة ومبطلات الصلاة. تتعلم قبل الصلاة التوحيد وحقيقة التوحيد ومكانة التوحيد، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم رب الامة ابتداء على التوحيد. وتتعلم كيفية الصيام واحكامه وادابه وسننه. وتتعلم الزكاة ومقادير الزكاة وكيف تخرج الزكاة. وتتعلم البيوع اذا كنت تاجرا متاجر بالدرهم والدينار. وتتعلم مناسك الحج. فرض عين عليك ان تتعلم فروض الاعياد لتعبد الله جل وعلا عبادة صحيحة. فهل تعلمتها؟ هل فرغت شيئا من وقتك لتجلس بين يدي العلماء والدعاء لتتعلم دين الله؟ هذه الخطوة العملية الثانية. الخطوة الثالثة: حملت هم الدين وتعلمت وفهمت، يجب عليك بعد ذلك ان تحول هذا الدين الذي تحمل همه والذي تعلمته وفهمته في حياتك الى واقع عملي والى منهج حياة. الخطوة الرابعة: ان فعلت ذلك اخطو على الطريق خطوات عملية نازلة تتمثل في ان تدعو غيرك لهذا الدين الذي تحمل همه ولهذه القضية التي تعتنقها والتي تعلمتها وفهمتها وعملتها. تحرك بعد ذلك على الفور لدين الله جل وعلا لتبلغ غيره ولتنقل هذا النور. فلا تكن زهرة صناعية، اي من صنع البشر، لا تحمل من عالم الزهور الا اسمها، وكن زهرة كالزهرات التي خلقها الله، لا تحبس عن الناس اريشها وعطرها. فان من الله عليك بالنور فانقل هذا النور الى غيرك من المسلمين، ولتتحرك الاخت المسلمة لتنقل هذا النور الى غيرها من الاخوات المسلمات. تكثيرك لسواد المسلمين الان في خطبة الجمعة او في محاضرة من المحاضرات لإغاظة المنافقين لتبين لهم اننا لازلنا نعشق هذا الدين وتحترق قلوبنا له، هذا عمل للدين. جلوسك في مجلس علم لتتعلم عقيدة التوحيد ولتعمل بها ولتعلمها غيرك عمل للدين. جلوسك في حلقة قرآن بعد العصر لتحفظ القرآن ولتحفظه غيرك بعد ذلك عمل للدين. تربيتك لزوجتك وأولادك تربية طيبة على القرآن والسنة عمل للدين. اهتمامك بدروسك أيها الطالب المسلم وتفوقك في جامعتك ودراستك وحصولك على المراكز الأولى عمل للدين. اهتمامك بزوجك ايتها المرأة المسلمة وحفظك لعرضه وحفظك لشرفه ووقوفك الى جواره في تربية الاولاد تربية طيبة وعدم انهاكك لظهره بالطلبات والنفقات التي لا يقدر عليها عمل للدين. التزامك ايها الموظف والمسؤول المسلم بعملك في مواعيده المنضبطة وباخلاصك وبتفانيك في خدمة جماهير المسلمين عمل للدين. صدقك في كلامك واخلاصك في وفائك للوعود والعهود عمل للدين. نصرك لشريط استمعته واستفدت منه عمل للدين. لصقك لاعلان لخطبة جمعة او لمحاضرة علم عمل للدين. غيرتك في قلبك على حرمات الله التي تنتهك عمل للدين. امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عمل للدين. صدقك واخلاصك في اي عمل عمل للدين. دعوتك لغيرك بالحكمة والرحمة عمل للدين. رزقك في نصيحة اخوانك عمل للدين. انفاقك لثنيه على فقير او يتيم او مسكين عمل للدين. تخصيصك لجزء من راتبك لدعوة الله او للانفاق على طالب علم او لداعية من الدعاء عمل للدين. مساهمتك في بناء مسجد كهذا عمل للدين. ماذا تريدون بعد ذلك؟ والله لا يترك هذا المجال الفسيح الا مخذول محروم. تبذل اي شيء. اهل الباطل يتحركون بكل قوة. نتنياهو يعلمنا كيف اكون البذل للعقيدة. وهو على الكفر. واهل الحق واهل التوحيد في تقاعس مريض. بالله عليكم ماذا لو تحرك هذا الجمع الذي يتكون من الالاف بين يدي، ماذا لو تحرك كل هذا الجمع ليتحول الى دعاة صادقين في مواقع الاعمال ومواطن الانتاج وعلى كراسي الوظائف؟ ماذا يكون لو تحولوا جميعا الى دعاة صادقين لدين الله جل وعلا؟ ايها الاخيار الكرام، الرسول يحملنا هذه الامانة، بلغوا عني ولو آية، والحديث في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في امة قبله الا وكان له من امتي حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انه تخلف من بعدهم خلوف. اسأل الله ان لا يجعلنا منهم. فلن تكون من حواري وانصار رسول الله الا اذا حملت هم دعوة النبي في قلبك، والا اذا تحركت لها وفكرت لها للنوم واليقظة والسر والعلانية. يقول ابن القيم في تعليقه على قول الله: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا من اتبعني. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لن يكون الرجل من اتباع النبي حتى يدعو الى ما دعا اليه النبي على بصيرة. فهل دعوت الى الله؟ هل تحركت لدين الله ايها الحديث؟ هل تحركت لدين الله يا اختاه؟ تحركوا ايها المسلمون من الان. الدعوة الى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته. هذا ما قرره علماؤنا في هذا الزمان، لان الكفر انتشر، ولان الالحاد ظهر، ولان الزندقة كثرت، ولان العلمانيين يهدمون طرح الاسلام في الليل والنهار. فيجب عليك ان تتحرك في حدود قدراتك وامكانياتك واعمل، ولست مسؤولا عن النتيجة. الله جل وعلا يقول: وقل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا اريد ان اشق اكثر من ذلك على احبابي واخواني الذين اراهم يقفون في الشمس قبل ان ارتقي هذا المنبر، ولذا فانا الزم الجميع الان ترجمة عملية للعمل لدين الله سبحانه الا يفارق هذا المكان احد صلى معنا الا وقد ساهم باي شيء لننهي الثورة الاعلى في هذا البيت الكريم المبارك، حتى لا نشق على اخواننا بعد ذلك في صلوات الجمعة، فيجدون مكانا يسمعون فيه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابحث انت بنفسك عن اخوانك الذين يسمعون فإن كل تبرعات اليوم لتشييد الدور الثاني في هذا البيت الكريم المبارك الذي يمثل منارة للتوحيد والهدى في محافظة الدقهلية بأكملها، أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أفارق الأحبة إلا وقد سكبت الأمل في القلوب سكبا بأن المستقبل لهذا الدين، فإن عنصرنا الأخير هو فجر الإسلام قادم، حتى نعلم يقينا أن الله سينصر دينه بنا أو بغيرنا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. إن انصرفت عن مجالس العلم فلن تضر الله شيئا، إن تقاعدت عن الإنفاق في سبيل الله فإن الله هو الغني، إن انصرفت عن العمل لدين الله فإن الله لا يريد منك عملا، أنت الخسران. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وهو القادر على كل شيء، ولكنه يأمرك لأنه يريد بك ولك الخير. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه ناصر دينه بنا أو بغيرنا. وإن المستقبل للإسلام رغم كيد الفجار والمنافقين والعلمانيين، إن المستقبل لدين الله جل وعلا، لموعود الله ولموعود رسول الله. فلا أقول هذا الكلام رجما بالغيث ولا من باب الأحلام الوردية لتسكين الآلام وتضميد الجراع، لا، بل هذا هو قرآن ربنا يتلى، وهذه أحاديث نبينا تسمع. إن المستقبل لهذا الدين، وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم بإذن الله جل وعلا. إن الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف أيها الشباب ليس هو ضخامة الباطل، ولكن الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق. ولا شك أبدا أن معنى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، معنى رصيد الفطرة، معنى رصيد فطرة الكون، معنى رصيد فطرة الإنسان التي فطرت على التوحيد، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنى الله. ويا لها والله من نعية كريمة لو عرف الموحدون قدرها، ولو عرف المسلمون عظمتها وجلالها، ما قدر الله حق قدره. فالمستقبل للدين ونصرة الله لدين الله جل وعلا وعد منه سبحانه، ووعد من نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله وراء اليهودي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالله ناصر دينه بنا أو بغيرنا، فهل ستتقاعد وتتخلى عن هذا الشرف؟ هيا سابق الزمن قبل ان يأتيك ملك الموت فتندم يوم لا ينفع الندم. امانة تطوق بها اعناق كل مسلم ومسلمة على وجه الارض يستمع الى هذه الكلمات معي الان او عبر شريط الكشف بعد ذلك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم انا نسألك الاخلاص في اقوالنا واعمالنا، اللهم باعد بيننا وبين النفاق والرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا اقوالنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وارزقنا الصدق والاخلاص في نياتنا واقوالنا واعمالنا واحوالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم طاهر الاقصى من جنس اليهود يا كريم، اللهم طاهر الاقصى من رجس اليهود يا كريم، اللهم عليك باليهود واعوان اليهود وعملاء اليهود، اللهم سلسل الارض من تحتهم يا رب العالمين، اللهم املا قلوبهم وبيوتهم نارا، اللهم حرق قلوبهم وبيوتهم قبل ان يحرقوا الاقصى، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفنا.